الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن الحديث الوارد في العتيرة، هل هو باق أم منسوخ؟ الصواب في هذا أن حكم العتيرة منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، فدل ذلك على النسخ، وأن حكمها غير باق، وأنه لا يشرع من الذبائح إلا الأضحية والعقيقة وما كان عن نذر بالشروط الفقهية المعروفة، وكذلك الهدي مشروع لكل من ذهب حاجا أو معتمرا، بل يشرع سوق الهدي ولو كان جالسا في بيته، وهذه من السنن المهجورة، مع أن هذه السنة مجمع عليها لا نزاع بين العلماء فيها، ومع الإجماع عليها وعلى مشروعيتها، إلا أن خلقا لا يعلمون حكمها وخلقا لا يعملون بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع، ولا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نحر البدن وهي 100 ناقة كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم وغير من الأحاديث الصحاح. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم عليه شيء كان له حلة. وهذا الغنم معنى ذلك أن النبي بعثه إلى البيت وكان جالسا ولم يكن هذا في الحج. وقد حكى ابن حجر في الفتح وغيره من العلماء الاتفاق على مشروعية الهدي في العمرة، بل والاتفاق على مشروعية الهدي ولو كان الإنسان جالسا في بيته. فالآن بإمكان الشخص يبعث هديا يذبح في مكة ويكون في ذلك مأجورا ومثابا على ذلك ولو ثواب آخر، وهو إحياء السنة، فإن منزلة إحياء السنن منزلة عظيمة. كذلك إذا اعتمر استحب للشخص يستصحب معه الهدي فينحره ويصنع به كما يصنع في بقية أنواع الهدي في الحج. نعم. حديث الشيخ صحيح حتى عليها حيث الوالدة. أي الحديث الوالدة؟ حتى عليها حتى الأخير. في خلاف لكن النص واضح سواء قلنا صحيح أو غير صحيح. شيخ صلى الله عليه وسلم عن علي قوله الأخ يسأل عن مقولة علي رضي الله عنه حين قال إخواننا بغوا علينا، وهذا لا ترواه ابن أبي شيبة في المصنف، وقد أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج بأنه في الخوارج، وهذا ظاهر الأثر عند ابن أبي شيبة. والأثر في إسناده ضعف، وقد جزم غير واحد من العلماء بأن هذا الأثر قد قاله في أهل الجمل وصفين، وهذا فيه إشكال أيضا، لأن السائل يقول كفار هم، قال لا قيل منافقون، قال المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، كأن السائل يسأل عن خوارج، ما يسأل عن علية القوم من الصحابة ولا إما في الجمل وصفين. ومن جمع طرق الخبر تبين له أن المقصود هم الخوارج، ولكن في الأسانيد ضعف. وعلى كل هذه وافق سيرة علي رضي الله عنه في الخوارج، فإن علي رضي الله عنه لم يكن يرى كفرهم أصلا، ولذلك لم يكن يجهز على جريحهم. فلو كان علي رضي الله عنه يرى كفرهم لا جهز على جريحهم ولا سبى نساءهم، فلم يسب لهم ذرية ولم يجهز على جريحهم ولم يخمس أموالهم. قد حكى شيخ الإسلام رحمه تعالى الاتفاق على أن الصحابة لا يرون كفرهم، وهذا الاتفاق فيه نظر، فإن الظاهر المنقول عن أبي أمامة أنه يرى كفرهم، وهذا أيضا ظاهر المنقول عن ابن عمر، وكان ابن عمر يقول هم شر من تحت أديم السماء. وذهب جماعة من العلماء من الذين جاءوا من بعد إلى أنهم كفار، فالمسألة خلافية ولم ينعقد إجماع على ذلك، ولكن يصح القول بأن مذهب الجمهور أنهم غير كفار. على خسر الحكم الأناشيد، وفي ذلك تفصيل، وذلك على وجوه. الوجه الأول أن الأناشيد المصحوبة بدف أو طبل أو نحو ذلك فهي محرمة، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء، لأن لم تأتي رخصة للنساء في الدف إلا في الأعراس والعدين، تبقى الأدلة في المنع على عمومها. وقول من قال بأن الدف مباح للنساء مطلقة هذا ضعيف، وحديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه أبو داود وهو خبر معلول. قول من قال بأنه لا دليل على منع الدف حتى للرجال هذا أيضا ضعيف، فإن الدف من أنواع المعازف، والمعازف محرمة مطلقة لحديث أبي مالك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف اسم للموسيقى وللطبل ونحو ذلك. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، وفي أسانيدهما كلام. قال النضر بن شميل الكوبة الطبل، وكذا قال الإمام أحمد وجماعة من العلماء. قد كان جماعة من التابعين فيما ذكره عنهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس يكسرون الطبول والدفوف ويمنعون من ذلك. النوع الثاني أن تكون الأناشيد ملحنة على أوزان الأغاني، ويدخل عليها الآهات والتحسينات العصرية التي لا تفرق بينها وبين الموسيقى، وهذا أيضا يمنع. لأن العلة موجودة في تحريم الموسيقى، العلة في هذه الآهات هي العلة الموجودة في تحريم الموسيقى ولا فرق. النوع الثالث أن تكون هذه الأناشيد مجردة عن كل ذلك، ولا يكون فيها إعراض عن الكتاب ولا عن السنة، وإنما تفعل إغاظة للعدو أو إرغاما لأهل النفاق والشقاق أو حثا للناس على فعل الخير وعلى طريق الرشاد، وتفعل وقت الأسباب. فهذه الأناشيد على هذا الوجه جائزة. القسم الرابع أن تكون هذه الأناشيد هي شعار القوم في كل شيء، فيصبحون ويمسون على هذه الأناشيد، ويحفظون الأناشيد ما لا يحفظون القرآن ولا السنة، ويسمعون الأناشيد ما لا يسمعون كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي على هذا الوجه منهي عنها. وقد جزم جماعة من العلماء بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ أحد جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا هو إذا كان على هذا الوجه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الشعر مطلقا، فقد قال فيه أغلب القول. فالجمع بين ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه أن ما أذن فيه ما كان في نصرة الدين، وما لم يشغل عن الكتاب وعن السنة، وما منع منه فهو ما أشغل عن ذلك، أو ما كان فيه من عارات الجاهلية ووصى الخمور والنساء والتشبب بالمردان ونحو ذلك. الله شيخ الجانب بين حديث ابن مسعود ان احسن في الاسلام ان ياخذ من الجاهليه ومن اسهل الاسلام اخذ الدوله الاخر بين حديث عمرو بن العاص الاسلام يجب ان يكون موجود في المقدمه موجود في البسام. هذا يسأل على الجمع بين حديثي أو بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله، خرج مسلم في صحيحه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، ولا تنافي بينهما أصلا، إن الإنسان إذا دخل في الإسلام جب ما عمل، لكن إذا أساء في الإسلام أخذ بما أساء فيه وما أساء فيه من قبل، وبمعنى ما كان من جنسه. على هذا لا تعارض بين النصين أصلا ولا تخالف حتى ولا في الظاهر، لأن العلماء لا يختلفون في أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وهذا لا نزاع فيه. وإذا أسلم الرجل وبقي على الفواحش، أو أسلم الرجل ثم بعد ذلك شرع في ممارسة ما كان يفعل في الجاهلية، فيحاسب على هذا وعلى ما عمل في الجاهلية، هذا ظاهر النص. وهي مسألة خلاف بين العلماء. وقد بحثها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على سورة الفرقان، وأخذ بظاهر النص، وبحث المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، وبحث أيضا شيخ الإسلام وجماعة من العلماء، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، لأن طائفة من الشراح والعلماء استشكلوا هذا الحديث، لأن كيف يؤاخذ بما تاب منه؟ فإذا قال الطائفة من العلماء بأن هذا الحديث من الحديث المشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ بالأول والآخر، فاضطر بعض العلماء إلى أن يقول هذا مما كان يمني نفسه به ولم يتب منه، هذا مما كان يمني نفسه به ولم يتب منه، وهذا الجواب ضعيف، لأن هذا ما تاب منه أصلا، والجواب في من تاب لا في من لم يتب. قال طائفة من العلماء بأن الحديث على ظاهره، وأن من تاب من ذنب ثم عاد إليه أخذ بهذا وبما كان قبله. وقال الطائفة الثالثة هذا الحديث خاص بمن دخل في الإسلام لا في من أذنب في الإسلام، وهذا قول الأكثر من العلماء. معنى هذا الخبر أن من أسلم ثم أحدث في الإسلام يؤخذ بما أحدث وبما كان يعمل من قبل، ومقصود يعمل من قبل من جنسه، بمعنى لو أراب في الإسلام وما كان يرابي في الجاهلية ما يؤخذ بالزنا الذي كان يعمله في الجاهلية وقد تاب منه، لكن إذا كان يرابي في الجاهلية ثم راب في الإسلام يؤخذ بربا بما راب في الإسلام وبما راب في الجاهلية، هذا المقصود. وأما إذا عمل الذنب في الإسلام قد كان مسلما ثم عمل الذنب ثم تاب منه ثم بعد ذلك عمل نفس الذنب، هؤلاء يقولون لأنه لا يؤاخذ بالأول، لا يؤاخذ بالأول، لأن هذا في الإسلام وذاك في الكفر، ولأنه قد تاب من الذنب الأول، والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم، وبالأدلة الكثيرة في هذا الباب. ولكن استشكل هذا ابن كثير فقال في تفسيره إذا كان هذا لا يؤاخذ بهذا الذنب فالإسلام يجب ما قبله أولى، إذا كان يؤاخذ بمعامل الجاهلية وقد أسلم وما قدر الإسلام على إزالة ما مضى فكيف تقدر التوبة على إزالة ما مضى؟ وهذا إيراد قوي من ابن كثير، وهذا إيراد قوي من ابن كثير، وقد أورد هذا الإيراد أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذلك لا مندوحة من الأخذ بظاهر الخبر، وأن من عمل ذنبا في الإسلام أو في الجاهلية ثم تاب منه ثم عاود الذنب يكتب عليه هذا الذنب وما عمل من قبل، وهذا ظاهر النص والخبر متفق على صحته، وكل من أجاب عن هذا الخبر ما استطاع أن يتخلص من الإشكالات الواردة عليه، فهذا ما في تخلص من هذه الإشكالات، والجمع النصوص الأخرى لابد من الأخذ بظاهر الخبر. إذن الأمر عظيم، إذن الأمر عظيم، وأن من أذنب ذنبا وتاب منه ثم عاد إليه لابد يتوب توبة أخرى من هذا الذنب ومما كان من قبل، وهذا أعظم ما يخيف المسلم، وهذا من الأشياء التي تجعل العبد يراقب ربه دائما ولا يعود إلى الذنوب حتى لا تكتب عليه الأولى والأخرى. المصر المصر ما يقال نتاب، هذا المصر قال نتاب، هذا وردنا قبل قليل، قلنا المصر ما يقال نتاب أصلا، تربية الطيور الزينة. تربية ماذا؟ تربية الطيور الزينة. الأخ يسأل عن حكم تربية الطيور الزينة. قبل ذلك أتكلم عن حكم تربية الحمام. فقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال الشيطان يتبع شيطانه. وهذا حديث قوي، فإن محمد بن عمرو صدوق وأبو سلمة من كبار الأئمة وإسناده متصل. قد أخذ به جمع من العلماء فكرهوا تربية الحمام لما يترتب على ذلك ومخالطة الصبيان ومن لا خير فيه، ولأن الحمام قديما وحديثا هي حبائل الفساق للسجلاب المردان، فمن ثم كان جماعة ينهون عن ذلك. ورد في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد من طريق المبارك من فضالة عن الحسن قال سمعت عثمان على المنبر يأمر بذبح الحمام. وفي سماع الحسن من عثمان خلاف، وأما إذا لم يترتب على ذلك هذه المخاطر وكانت مضبوطة ومحاطة بالسياج التحرز، ولا يمنح الإنسان أبناء الصغار يخالطون الكبار ولا يترددون على أسواق الحمام، فلا تمنع الأصل فيها الجواز، لكن لا بد من التنبؤ لهذه المآخذ وملاحظات، ولا يمكن الإنسان أطفاله من مخالطة الكبار ومخالطة باعة الحمام. هو يذهب بنفسه ويشتري ما يريدونه ويضع لهم، ومع ذلك لا يتكرر بيع وشراء مع من لا خير فيه. وأما مسألة طيور الزينة فالأصل فيها الجواز، فالأصل فيها الجواز ما لم يترتب على ذلك مبالغة في الأموال. فإذا لم يكن في ذلك مبالغة في الأموال وإنما اتخذ الزينة واجتنبت جميع المحاذير الموجودة في الحمام فالأصل في ذلك جوازها. في آخر الزمن قصيد جزيرة العرب مروجا وألفا. نعم نعم، الحديث صحيح. تسأل عن حديث لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة هذا خبر، والخبر لا بد أن يتحقق، ومعنى هذا أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا. وقد أثبتت العلوم العصرية أن الزحف الجليدي يزحف الآن من ديار الشام إلى جزيرة العرب، وأنه مع مرور الأيام يبرد الجو، وهذا في الحقيقة أمر محسوس، هذا في الحقيقة أمر محسوس، تجد عام يختلف عن عام، ويؤكد هذا الخبر. ويدل الحديث أيضا أن جزيرة العرب كانت من قبل مروجا وانهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول حتى تعود، إذا كانت من قبل مروجا وانهارا ثم ذهبت المروج وانهار، وأن جزيرة العرب ستعود مرة أخرى مروجا وانهارا. وقول من قال هي المكائن الموجودة هذا ضعيف، لأن النبي قال مروجا وانهارا، وهذه المكائن ليست انهارا، وأن يخاطب الناس بما يعرفون، ما يخاطبهم بالألغاز والأحاجي. وإذا فسرت الأنهار بالآلات الموجودة فهذا ما في وضوح في المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروجا وانهارا، اي جداول وانهارا. اذا الحديث على ظاهره، وان الامطار ستكثر في اخر الزمان، وان جزيره العرب ستعود مروجا وانهارا، وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره حق وقوله صدق، وسيتحقق هذا في اخر الزمان. نعم. الله يهديك. هذا ما يربط بحديث محمد بن عبد الله في آخر الزمان عندما بعيد يوم من هذا القبيل ينزل المطر. لا، الحين ينبتون، يعني احنا يخرجون. لا علاقة في هذا الحديث، ما له علاقة في هذا الحديث. كيف صح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح مساء عشر مرات؟ هذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خلاص عن الحديث اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح والمساء. وهذا الحديث من رواية خالد بن معدان عن ابي الدرداء وفيه انقطاع، فإنه لم يسمع منه شيئا، والخبر معلول بالانقطاع. هل يجوز استئجار يعني مثل يأكلون الزجاج ومن أمر عين سامير أو غيره؟ هل يجوز استئجار؟ وهل العمل هذا يدخل في السحر؟ هم يدعون أنهم يقولون شيخنا هذا أنهم يعملون التمرين كذا يستجيب مثل هذه الأمور، ما يدعون هذا ليس بسحر. الأخ يسأل عن الأشياء الموجودة العصرية الحادثة الآن، والقنوات الفضائية تستقطب مثل هؤلاء وتسترزق بهم، يضعون مسارح للاستعراض ومسلسلات، ويتاجرون بهؤلاء اللي يسمون أصحاب خفة اليد ونحو ذلك. وذلك أن الرجل ممكن يأكل القزاز ولا يضره، يجلس على المسامير ويجلس على أمثال هذه الأشياء الحادة ولا تضره، ويقول هذا معروف بها التمارين، وهذه أمور حسية عندهم معروفة يقولون، وسواء قيل بهذا أو قيل بغيره، فما أن هذا الأمر يسبب على الناس بلبلة، طبق يقول هذا سحر وشعوذة، وطبق يقول هذا أمر محسوس، فلا بد من منع ذلك وعدم المتاجرة وعدم استقطاب هؤلاء أصلا، لأن هذا يسبب مشاكل للناس ويرتب عليه أضرارا على عقائد المسلمين، ولا مصلحة فيه أصلا لنا ولا في منفعة. وما دام في المضرة واضحة وأن في احتمال أن هؤلاء أصحاب شعوذة وأصحاب كهانة وسحر، والمصلحة هنا منتفية ولو وجدت فهي مغمورة في جانب المفسدة، فإن هذا يمنع منه مطلقا ولا رخصة فيه لأحد، ولا يصح استئجار هؤلاء ولا دخول المسارح التي يستعرض فيها هؤلاء ولا مشاهدة هؤلاء عبر الأشرطة. وهذا يجرنا إلى الحديث عن قنوات الكهنة والسحرة، وأن طبقة من المسلمين يترخصون في مشاهدتهم للنظر في أحوالهم وأخبارهم، وهم ليسوا من العلماء ولا من أهل الحل ولا من أهل العقل، ولا يترتب على مشاهدتهم دفع ضرر على المسلمين، اللهم مجرد تسلية، وهؤلاء يمنعون منعا باتا ولا رخصة لهم في ذلك. يخشى عليهم أيضا من الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في صحيحه. وأيضا هؤلاء شاهدون الفساد والمنكرات والكفر والضلال والشعوذة، وهم لا يريدون تصدير المنكر إلى الآخرين بمعنى الإنكار، ولا يفعلون هذا، فهؤلاء يزجرون أيضا، ولأنهم لا يؤمن على هؤلاء أن يقعوا في حبال هؤلاء المشركين، والإنسان لا يأمن على دينه طرفة عين، وأذكر مراتب الذهاب إلى الكهان والعرافين والسحرة. المرتبة الأولى أن يذهب إليهم أو يشاهدهم عبر الفضائيات ويصدقهم بما يقولون في الغيب المطلق, ويصدقهم بما يقولون في الغيب المطلق, فهذا كافر بإجماع المسلمين, وهذا كفره أكبر ولا خلاف فيه, لأن هذا يعتقد أن مخلوق يعلم الغيب المطلق, وهذا كفر بالإجماع. النوع الثاني أن يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم بما يقولون من الأمور النسبية لا الغيب المطلق ولا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثالثة أن يذهب إليهم ويسألهم بغير قصد الإنكار وإنما مجرد النزهة ونحو ذلك, فهذا محرم ولو لم يصدقهم, فهذا محرم ولو لم يصدقهم, لأنه لا يجوز قربان هؤلاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكهان قال فلا تأتهم, خرجه مسلم في صحيحه. المرتبة الرابعة أن يذهب إليهم بقص كشفهم وبيان ضلالهم وحقيقتهم للمسلمين, فهذا مشروع لطائفة من العلماء الذين يأمنون على أنفسهم ولا يخافون شر هؤلاء المشعوذين. وأما مسألة حل السحر عند الساحر والذهاب إلى السحرة لحل السحر عند السحرة, فهذا لا يجوز مطلقا ولو مات الإنسان, يموت بدنه ولا تموت عقيدته. والله يقول عن السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى, ما عنده شيء الساحر, كذاب دجال, حق الساحر ضربة بالسيف كما دلت على ذلك الأخبار ودلت على ذلك الآثار. وكما كان عمر يصنع, كان يبعث عماله إلى القرى والأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. وحفصة قتل الساحرة وجندب قتل الساحر, حق الساحر ضربة بالسيف. وفي الذهاب إلى السحرة مفاسد عظيمة تزلزل العقيدة, فمن ذلك أن هذا يرقق جانب الولى والبراء في القلوب. الأمر الثاني أن السحر في ضرب من الكهانة كما في الصحيح, حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما ذاك الشياب قبل أن يلقيه وربما القاه قبل أن يدركه الشياب, فهو قال قد على لسان الساحر أو الكاهن, فلا يجوز الذهاب المجيء إليهم أصلا. الأمر الثالث أن السحر أحيانا يأمرون أيضا بالشرك, يقول نعالجك على أن تبول في المصحف أو تضع المصحف في القذرات أو تذبح ديكا أو دجاجة حتى تبرأ, ومتى ما طاوعهم على هذا فهو مشرك الشرك الأكبر. الأمر الرابع أن الذهاب إلى السحرة مفسدة محققة, والبر مصلحة ظنية, قد تبر قد لا تبرأ, ولا يختلف الأصوليون أن الدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأمر الخامس أن العلاج غير واجب, أن العلاج غير واجب, وهذا مذهب جماهير العلماء, أن العلاج غير واجب وهذا مذهب جماهير العلماء, فلا يصح القول حينئذ بأن هذا ضرورة، والضرورة تبيح المحرمات. ومن قال أن هذا واجب حتى تقول ضرورة تبيح المحرمات؟ هذا غير واجب، وليس هذا بمنزلة الأكل من الميتة، لأنك لو لم تأكل الميتة الوفاء قد يكون محققا. أما هنا لم تذهب إلى الساحر فإن هذا ليس محققا، وذهابك ليس محققا أيضا في الشفاء، لا هذا ولا هذا، فهذا أقوى في المنع. فهذه الأوجه كلها تدل على منع الذهاب إلى السحرة، وأنه لا يجوز الفتوى. وكنا كل من أفتى بالذهاب للسحر العلاج فقد أخطأ وجانب الصواب. سحرة يجب مطاردتهم، يجب كشف حقيقتهم، تجب محاربتهم. وأصح الأقوال في السحرة أنهم كفار مطلقا، وهذا مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، لأن الصحابة لا يقتلون مسلما، إنما يقتلون مشركا خارجا عن الإسلام. ولو كان الساحر مسلما ما جاز قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فهذا دليل أن مسلم ما يقتل إلا بإحدى ثلاث. فعلم أن الساحر مشرك كافر خارج عن الإسلام، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدين المفارق للجماعة. وأيضا ومفاسد أخرى أيضا من ذلك، أن الذي يذهب إليهم ولا بد، ولو قال خير ذلك وكذب، يقول أن نعتقد كفره والبراءة منه، هذا ما يمكن، لا بد يصير في رقة إليه، لأن المريض يتعلق بما هو أوهى من بيت العنكبوت، يكون في رقة واستعطاف له حتى يعالجه. وقد ذكر لنا من بعض التائبين يقول: كنا ندعو لهم، حتى أن بعض يقول: كنت أقول جزاكم الله خير، الله يخليكم المسلمين. لا، لأنه يعتقد أنه شفاء. إضافة لذلك أن كل من تاب والتقينا بمن كان يذهب إلى هؤلاء يقول: ما استفدت، يقول: ما استفدت، أعالج يرجع علي مرة أخرى. وهذا واضح من قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي حيث أتى بالسحر حيث أتى بالعلاج أيضا. وهذا الفتوى بالجواز جعلت السحرة يتنامون الآن، هذا يربط وهذا يحل، ثم مرة أخرى يربط مرة حتى يأتي استجلاب للأموال. أصبحت الآن السحر تجارة عالمية، هذا يسحر وهذا يحل، وأصبح يتنامون. إذن الحل ليس هو قضية الفتوى بالذهاب للسحرة وذهاب دين الناس اليوم، الحل بالفتوى الحازمة في وجوب مطاردة السحرة وقتلهم وإراقة دمائهم وإبادتهم عند ديار المسلمين، هذا هو الحل. هذا مشرك، هذا مفسد في الأرض. نعم.